والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. بحول الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده، ومع تفسير كلام مولانا عز وجل، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن ينفعنا بكتابه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصلنا ببركة الله وإعانته ومدده إلى قوله تعالى في سورة البقرة إلى الآية 108، قول الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة كما قال السادة العلماء في تفسيرها بأن الله جل جلاله نهى عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن سؤال الأشياء قبل كونها. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فإن تسألوا عنها، أي عن تفصيلها بعد نزولها، تبين لكم. ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل مسألتكم. ولهذا ثبت في الصحيح قول الحديث صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا في زمان نزول الوحي. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه عن الرجل يجد الرجل مع امرأته، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت أيضا سكت على عظيم، فكره رسول الله المسائل وعابها، فأنزل الله آية الملاعنة، نسأل الله العافية والستر والسلامة. وثبت في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. وفي الصحيح أيضا قول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت الرسول عليه السلام، ثم كرر: يا رسول الله، كل عام؟ كررها ثلاث مرات. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم لما استطعتم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، يعني هنا نسأل رسول الله عن شيء قبل وقوعه، تكلفا، مسائل التكلفية. وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولذلك الأحبة الكرام، ابن عباس يقول إيه؟ يقول: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد ما سألوا رسول الله إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى وأشبه هذه الآيات الكريمات. الشاهد أن قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كما قال السادة العلماء، واستفهام إنكاري، ينكر رب العزة عليهم. وهذا يعم المؤمنين والكافرين، لأن الرسول منذ بعثته بعث لكل الخلق، فهذا يعم المسلمين ويعم أهل الكتاب من النصارى واليهود. فالله تعالى ينهي عباده وينكر عليهم أن يسألوا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما سأل أهل الكتاب نبيهم من قبل. وهنا مشركو قريش سألوا النبي محمد مسائل فيها تعنت، فكانوا يقولون: يا محمد، تريد أن نؤمن لك؟ قال: نعم. قالوا: سر ربك أن يزحزح جبال هذه الجبال عن مكة ويجعلها مروجا وأنهارا، نحن قوم ليس عندنا زرع، فمن ربك أن يزحزح هذه الجبال عنا ويجعل مكة مروجا وأنهارا. فإذا فعلت ذلك آمن بك. فقال فأخذ عليهم العهد والميثاق لو فعل لو دعا ربه وأجابه آمنوا. فلما سأل ربه قال يا محمد لو شئت أعطيتهم ما سألوا أو شئت استأنيت بهم، لأن الله لو أعطاهم ما سألوا ولم يؤمنوا أهلكهم أجمعين، كما آتى الله تعالى الآيات للأنبياء من قبل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فلذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم، وطلبوا من رسول الله عليه وسلم أيضا أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، فدعا ربه فقال الله له ذلك كما ذكرنا لو شئت أعطيتهم وجعلت لهم الجبل الصفا ذهبا إن لم يؤمنوا أهلكتهم عن بكرة أبيه، وإن شئت يا محمد استأنيت بهم يعني ترفق بهم ترفق بهم لعل الله يخرج من أصلاب من يعبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم. وبعض السادة العلماء قال في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال اللهم لا نبغي. وهذا لم يصح عن رسول الله عليه السلام ولكنه ثابت عن بعض السلف، قال اللهم لا نبغيها. إن كفارات بني إسرائيل يا إخواني عفانا الله المسلمين كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح الصباح يجد الذنب مكتوب على باب بيته ويجد كفارة هذا الذنب مكتوب أيضا، فإن كفر في الدنيا كانت خزي له في الدنيا، كفر خلاص الناس عرفت إن فلان ده وقع في الذنب الفلاني وكفرته كذا، وإن لم يكفر كان خزي له مع ما ادخر له من العذاب، نسأل الله العافية. وأما في ديننا الكريم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة بفضل الله تعالى لما بينها، وكذلك من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها مولانا له حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، إن السيئات يذهبن الحسن إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بفضل ربنا تبارك وتعالى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، الذي يبدل إيمانه بالكفر يترك الإيمان النور الهدى الطمأنينة البركة الخير، يترك انشراح الصدر ويذهب إلى الكفر تحتويه الشياطين من كل جانب، فإذا به يضيق عليه صدره، وإذا به مع ما أعد الله له من عذاب أليم في الآخرة عفانا الله المسلمين، فقد ضل سواء السبيل تاه وحاد عن طريق الحق، نسأل الله اللطف والعافية والسلامة. ربنا تعالى قل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ود كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو يردونكم من بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم يجعلونكم كفارا، لأنهم لا يحبون لكم الإيمان ولا يحبون منكم أن تؤمنوا أن تنقادوا لأمر الرحمن، بل يريدكم أن تكفروا. وربنا تعالى قال لنا ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلذلك مولانا أخبرك يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني هؤلاء اليهود والنصارى لا يتمنون أبدا ولا يريدون أن يروكم على الإيمان والهدى، بل يريدون أن يروا هذه الأمة في ضلال وفتيه، ولذلك تجدهم ينفقون أموالا هائلة لصرف شباب هذه الأمة المباركة عن دينها ببث الخمور وبث المخدرات وبث الفسق والفجور كالزنا وتيسير وسائله ونشر الفسق والعري وغير ذلك من أسباب الدمار في بلاد الإسلام، وينفقون على ذلك أموال لا حصر لها، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة إذا كانت على الطور والعفاف والاستمساك بكتاب الله أمة تقوى لا يقوم في وجهها أحد. أما إذا شغلت بالملذات والشهوات صرفت عن دينها وضعف إيمانها وركنت إلى الحياة الدنيا وتركت الجهاد وسارت خلف أعدائها كما أنت ترى الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيستطيع بذلك أن يتحكم في هذه الأمة، لأنها خلاص تركت أعظم ما يشرف به المؤمن وتترك دينها وتعتز بثقافات الغرب أو الشرق، ولم تعتز بثقافاتها ولم تعتز بكتابها ولم تعظم ربها وتنهمك وتنغمس في ملذات الحياة الدنيا، فعندها يستولون على هذه الأمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله في تاريخنا العظيم أن المسلمين الأوائل أبائنا وأجدادنا الكرام الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا في فتحات فارس أرسل ملك فارس إلى ملك الصين، هذا ثابت بالإسناد الصحيح، يستنجده يستنصره. فملك الصين قال للرسول الذي جاء بالرسالة من عند ملك فارس، قال: قد علمت أن حقا على الملوك أن ينصروا الملوك عند نوائبهم، ينصرون عند الشدائد، ولكن أخبرني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، إنهم الصحابة يعني، ماذا يأمرونكم عند القتال؟ قال: والله يخيروننا بين إحدى الثلاث، إما الإسلام، وإن أسلمنا نكون مثلهم، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، أو الجزية وهم يدافعون عنا، أو يقاتلوننا. قال حرفيا: هل يستحلون ما حرم عليهم نبيهم؟ شوف، قال: لا. قال: اعلم أن ارجع إلى ملكك وقل له: أولى بك أن تداهن هؤلاء وتماشيهم، يعني شوفهم عاوزين ايه، اعمل لهم عاوزين، فوالله لو صدق قولك لو أزيلت الجبال بيني وبينهم لاستولوا على مكان هذا الذي تحت قدمين. ثم قال: ولن تهلك هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لن تهلك هذه الأمة حتى يستحلوا ما حرم عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم؟ زي الشمس، وقعت فيه هذه الأمة أم لا؟ وقعنا فيه، استحلوا الحرام، الربا الآن اللي ما يتعاملش بالربا يضحك عليه، يقولوا ده أهبل، ده موش ما عندوش عقل، إيش يا راجل هذا، يقول لك في بنك ربوي ومش إيه اللي بنك ربوي، ده البنوك كلها عادي. لا يا سيدي، في بنوك ربوية، هذه البنوك الربوية لا تضع مالك فيها قولا واحدا، مش كلامنا، فتاوى المجامع الفقهية الكبار، فتاوى الأزهر الشريف العظيم، فتاوى السادة العلماء كبار العلماء، قولا واحدا، بنك الربوي عند حضرتك 5000 10000 أقل أكثر تحطهم ويجيب لك عائد عليهم، لا بلاش، مش عاوز. هتقترض من بنك الربوي؟ لا برضو، ابعد. ربا صريح، استحل الناس ما حرم الله عليه. نرجع إلى قول الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بالله عليك، هل هناك أرقى ولا أطيب أو أطيب من أن يطمئن المرء إلى ربه ويبلغ قلبه إيمانا؟ يا أخي المؤمن مطمئن لبكرة في إيه؟ بكرة الناس عندها هلع وفزع من غد، يا ترى العالم يحصل في إيه؟ روسيا وأمريكا ومش عارف الاتحاد الأوروبي والحروب كما ترى، لكن المؤمن الذي يرضى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، أبدا لا يتبدل الكفر بالإيمان، أبدا لا يبيع دينه بأي شيء، والله لو بالدنيا وما فيها، لأنه راضي بقضاء ربه ويعلم أن قضاء رب العالمين للعبد كل الخير، فلن يتبدل الكفر بالإيمان ما أحياه الله، بل يثبت على دين ربه ويستمسك ويعتصم بكتاب الله تعالى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، يا إخواني يحسدوننا، هذا كلام ربنا تعالى، مولانا العظيم رب العرش العظيم يخبرك أن اليهود تحسدكم يا أمة محمد، وأن النصارى تحسدكم أيضا على ما أنتم فيه من خير وبر وإحسان وألفة ومودة ودين يسر، كله يسر ودين مليء بالسماحة. ما حسدتكم اليهود بمثل ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. كلنا بنقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كله في نفسه آمين. إيش معنى آمين؟ يعني اللهم استجب يا رب استجب. لا، أنت الإمام دعا وأنت أمنت، كلك دعوت، كلنا دعا. قال تعالى عن موسى وهارون لما قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قال قد أجيبت دعوتكما. هل كان موسى وهارون يدعوان أم أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن؟ فالداعي والمؤمن كلاهما دعا. هذه الأمة أمة عظيمة، لذلك اليهود لعائن الله عليهم يحسدوننا، النصارى لعائن الله عليهم إلى يوم الدين يحسدون هذه الأمة ويبذلون ما في وسعهم وفي كل طاقة وبكل طاقاتهم كي ينشروا الكفر في أمة محمد. ينشروا العلمانية أحيانا، الاشتراكية أحيانا، الديمقراطية التي يعني يسبحون بحمدها وكأنها قرآن يتلى، يعني يبثون هذه الأفكار الخبيثة حتى لا يفكر المسلمون في شيء اسمه الدين، ونعود إلى شريعة الله وإلى كتاب الله تبارك وتعالى أو إلى تطبيق قانون السماء. لا، يريدون أن يشغلوا الناس عن رب العالمين سبحانه جل جلاله. لذلك مولانا عز وجل يقول ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهل الحسد لا يكون إلا أو هذا الحسد هل الحسد لا يكون إلا من عند النفس؟ ومن عند النفس، لكن هذا يدلك على أن نفوسهم شريرة مليئة بالحقد والحسد، وهذه نفوس ليست بسليمة والعياذ بالله. قال الله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق، يعني هم تبين لهم أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله وأن دين الإسلام هو الحق، واضح جلي لأنهم يجدون ذلك في كتابهم، وهذا بين واضح كالشمس. لكنهم من بعد ما تبين لهم الهدى وبعد تبين لهم الحق كفروا وجحدوا وحاربوا دين الله عز وجل وركبوا رؤوسهم ولم يؤمنوا بنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا تعالى فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا، هذا الأمر لمن؟ لرسول الله محمد ولصحابته الكرام البررة. وهذه الآية أو هذه الجزئية من الآية مثال على الآية التي كنا نتحدث عنها في اللقاء السابق، ما ننسخ من آية أو ننسها. ماشي أستاذنا؟ هذه الجزئية أيضا مثال. فاعفوا واصفحوا، إيش معنى فاعفوا واصفحوا؟ العفو، العفو عن زلات الآخرين، والصفح إزالة أثر هذا الشيء من القلب. اعفوا عن مين؟ عن من؟ هل اعفوا عن أبناء ملتكم؟ لا طبعا، هذه الجزئية تشمل فاعفوا واصفحوا، لكن نزولها كان في شأن اليهود وأهل الكتاب. هم يؤذونكم يحاربونكم والمشركون كذلك، فاعفوا واصفحوا. هذا في أوائل الدين وفي أوائل الإسلام لما كانت أمة محمد ضعيفة ليس عندها قوة، ولم يكن عند رسول الله قوة تحميه ويدافع بها عن دينه. إذن فاعفوا واصفحوا ولك في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الآية باتفاق أهل العلم أو هذه الجزئية من الآية منسوخة كما ذكرنا في الناسخ والمنسوخ بالأمس. هذه الجزئية منسوخة بقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهي منسوخة، ولما صار المسلمين قوة وصار لهم منعة وقويت قوتهم وكثر عددهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال علماؤنا هذه الآيات نسخت هذه الآية، فاعفوا واصفحوا. لكنك يا أخي الحبيب لك أن تستفيد من كتاب الله، فالله تعالى قال على القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هدى لمن؟ لأهل الإيمان. إذا كنت في مثل الحال الذي كان عليه رسول الله افعل مثل فعله. إذا كنت في حال من الاستضعاف وقلة العدد وقلة العدد يبقى عليك أن تفعل ماذا؟ فاعف واصفح. ما يأتي الناس في مثل حالنا ويقولون حي على الجهاد، نرفع الجهاد ونجاهد الكفرة، أنت لا تستطيع الآن. إذا كنت لا تستطيع ماذا قال الله؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره، إيش هذا الأمر؟ ألا وهو الإذن بالقتال سبحانه جل جلاله. وبعض علمائنا قال حتى يأتي الله بأمره، أي يحل على الكافرين بأسه، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وفريق يضرب عليهم الجزية بقدرة الله وكرم الله وإعانة الله ومدد الله تعالى لهذه الأمة. فاعفوا واصفحوا منهج رباني أيها الأحبة الكرام. عند ضعف الناس يؤذن، لا يؤذن لهم بالقتال حتى لا يكونوا سببا في استئصال أمة محمد. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. مولانا قادر أن ينصر هذه الأمة بلا سبب، لكنها يا إخواني سنن كونية جرت، إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبونه. ربنا غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نحن المحتاجون إلى ربنا وإلهنا، فنحن المحتاجون أن نمتثل أمره ونعتصم بكتابه ونرفع راية الجهاد إن يسر لنا ذلك وإن مكن لنا وإن أعطانا ربنا تعالى القوة وكان في أيدينا الأسباب التي ننصر بها دين الله تبارك وتعالى. أما وإذا لم يكن هناك هذه الأسباب فعليك أن تقتفي أثر رسول الله كما كان يفعل. وانظر إلى ترتيب الآيات ما أعظمها وأجملها. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وربنا أمر نبيه بهذا، فاصفح عنهم وقل سلام. سبحان الله العظيم. وهذه الآية أيضا ثبت الحديث عنها في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يقولون، أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله وصحابته يتأولون القرآن يعفون ويصفح عن المشركين. وذكر قصة ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا عليه الصلاة وتم السلام يركب حمارا، فلما رآه عبد الله ابن أبي بن سلول لعنة الله عليه قال يا الرجل لا تغبر علينا، وضع طرف ثوبه على أنفه، لا تغبر علينا اجلس في مكانك، من أشاء أن يسمع منك جاءك، لا تغشنا في مجالسنا. فقام أظن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال لا يا رسول الله اغشنا في مجالسنا وحدثنا فوالله إنا نحب ذلك. فكاد الناس أن يقتتلوا فخفضهم رسول الله وصفع عنهم وانصرف عليه الصلاة والسلام. قال أنس كان يتأول القرآن. شوف يا إخواني يتأول القرآن، هو سيد ولد آدم وأشجع خلق الله على الإطلاق. علي رضي الله عنه وحمزة وغير من السادة الأقوياء كان علي يقول والله كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولك في سيرتي أمثلة عظيمة على ذلك. يوم حنين لما فر الصحابة عنه صلوات ربي وسلامه عليه، والمشركون يرمون السهام والنبال من كل مكان، إذا به يضرب بغلته في جهة المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب آخذ بركاب الدابة، وآخر من آل النبي عليه الصلاة والسلام يكفانها، يعني عشان ما تجريش بسرعة يكفانها، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس ينادي يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أهل سورة البقرة، يا أنصار الله، حتى رجعوا بعد ذلك وهو وحده عليه السلام وما معه إلا نفر يسير جدا من أصحاب رسول عليه السلام، وغير ذلك كثير صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يا أحبة الكرام مولانا يقول فاعفوا واصفحوا، يعني يجوز للإنسان شرعا أن يرى عدوه الكافر أمامه مدجج بالسلاح معه الرشاش ومعه دبابة، وهو يروح عالي الصدر ويعمل يعني مثلا أو يمسك طوبة يرميه بها، لا، هذا شرعا لا يجوز. أنت الآن تعرض نفسك لهلك، عدوك لا ينقب فيك ولا ملء إلا ولا ذم، يضربك بالرصاص وتموت، إيش الإشكال عنده؟ ولا شيء. لكن أنا الآن خسرت مسلم، خسرت عبدا يوحد الله تبارك وتعالى. ولذلك إخواني هذا فقه الدعوة إلى الله عز وجل، والموفق من وفقه الله عز وجل. هذا طبعا غير العمليات التي يقوم بها إخواننا في فلسطين، حتى يعني لا يتكلم أحد ويفهم كلامي على وجه خطأ. السادة العلماء تنازعوا في العمليات الاستشهادية التي يقوم بها إخواننا في فلسطين، من مثلا أن يربط حزام ويفجر نفسه في وسط اليهود، والذي أدين به إلى الله عز وجل أن ذلك جائز، وأي نكاية في اليهود محببة إلى الله تبارك وتعالى. ما قال الله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. واليهود الملعون هؤلاء لو أصيب جند منهم في أسبوعه فقط يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. طبعا بعض علمائنا كيعني بعض العلماء الكبار كان يقول أيضا يمشي على القاعدة بأنه لا يلقي نفسه في التهلكة، لكن عدد كبير من السادة العلماء قالوا أي نكاية في العدو، خاصة إذا غلب على ظن هذا الذي يعني يطعن هذا المجرم اليهودي بسكين أو يطعنه بالرصاص أو يفجر نفسه في وسط عساكر اليهود أو غير ذلك، لا شك نحسبه عند الله شهيد، نرجو من الله له ذلك، وكذلك نكاية عظيمة في اليهود عليهم من الله ما يستحقون. العلاقة أما العلاقة بين المسلم واليهود أو النصراني أو غيره من الكفار إذا كان يعيش إذا كانوا يعيشون في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين وليسوا محاربين، فهؤلاء لهم الاحترام ولهم حقوق المواطنة، العيش بسلام وحفظ الحق وحفظ الجار وحفظ النفس وحفظ الدم لا يعتدى عليه. أي نعم في مثل هذا. أما إذا كانوا محاربين مثل اليهود فهؤلاء لا، حكمهم يختلف. قال ربنا تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل جلاله، ثم ماذا قال بعدها؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمرهم الله بالعفو والصفح، ثم أمر الله تعالى عباده بأن يشتغلوا بما هو خير له، ألا وهو إقامة فرائض الله عز وجل، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، ما يسر لك وما ينفعك الله به في الحياة الدنيا وما تنتفع به في الآخرة أشغل نفسك به حتى لا تشغل عن دين الله عز وجل، لأن هذا هو الزاد للجهاد في سبيل الله. يا إخواني من لم يجاهد نفسه والله لأن يقف في الصف مع الجماعة لا يستطيع أن يصبر وأن يقف في الصف مع المجاهدين في سبيل الله. من لم يجاهد نفسه لترك الحرام وغض البصر وكف الأذى ويترك ما حرم الله عليه لن يستطع أبدا أن يصبر على أذى الجهاد في سبيل الجهاد، معناه أنك تبذل نفسك. بعض علماء الكرام ذكر لنا هذه القصة حرفيا، قال اتصل علي أخ السلام عليكم يا شيخ، حكم الجهاد في المكان الفلاني إيه؟ قال والله يعني من استطاع أو يسر له أن يذهب إلى هذا المكان ينصر إخوانه ينصر. قال يا شيخ طيب أنا الآن سأسافر، أنا ما شاء الله عندي مال ومبسوط والحمد لله أريد الجهاد في سبيل. قال الله يعينك، الله يتقبل منك. قال يا شيخ المهم صاحبنا سافر، يقول والله نسيت، بعد منها بحوالي 3 أسابيع يأتيني تليفون من نفس البلد الذي ذهب إليه. هذا الأخ يبكي يقول والله يا شيخ أنا لا أستطيع الجهاد، أنا جبان، أنا لما رأيت الناس أمامي يضربون بالصواريخ ويضربون بالطلقات وبعضهم بترت يده وبعضهم بترت ساقه، أنا ذكرت مالي وتذكرت تجاراتي وتذكرت، أنا الآن أريد أرجع. والله عز وجل يقول إلا متعرباً للقتال أو متعيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يا شيخ أنا لا أستطيع أجاهد أبداً، وأنا الآن جالس ليل نهار عمال أفكر في تجاراتي وأموالي وأولادي. طبعاً هذا الجهاد يا إخواني لابد له من عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أول قوة وأعظم قوة وأوجب قوة، قوة الإيمان، القوة الحقيقية التي نجاهد بها أعداءنا، أن نكون مؤمنين حق، لأن الله تعالى ينصر أحب الفريقين إليه. ربنا مش منصر اللي معه أكثر عدد ولا عدة، والله أبدا على مدار التاريخ ينصر ربنا تعالى أحب الطائفتين إليه. وإذا قدر يعني أن دارت الأيام على أهل الإيمان لابد أن ينتصروا حتما ولا بد، هذا باستقراء التاريخ المجيد. وكم مرت أمتنا المباركة بمحن لا يحصيها إلا الله، محن عظيمة لكن ينجيها الله منها ويعافيها وترجع بإذن الله أقوى مما كانت. هكذا هكذا هي الأمة. فلذلك يا إخواني أوجب الواجبات الإيمان بالله رب البريات، تحقق الإيمان ثم تؤدي الأوامر، تجتنب النواهي، تسرع بعد كده بقى في النوافل، تترك المكروهات، إذا بك تترقى تصل. ده الجهاد ده ولعب يا إخواني، الجهاد ذروة سلام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام، يعني هذا الذي به يحافظ على الدين. كيف تريد الجهاد وأنت لم تجاهد نفسك على ترك فيديو جاي لك في حرام؟ كيف تترك، كيف تجاهد في سبيل الله عز وجل وترى الرقاب تقطع؟ ربنا يعافينا وعافيكم ويحفظ أمة محمد وغير ذلك من هذه البلايا، وبعض إخوانكم يؤسرون، نسأل الله يسلم المسلمين ويفرج عنهم ما فيه. وأنت لم تصبر أن تقوم صلاة الفجر جماعة، لم تصبر على صوم يوم اثنين أو يوم خميس. كل طبعا كل هذا جهاد. نعم الجهاد أنواع وأقسام، لا شك أعلاها الجهاد في سبيل الله بالسلاح والسيف، وجهاد النفس جهاد. المقصود أيها الأحبة الكرام قول ربنا تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قلنا يستفاد منها أن العبد مع الآية السابقة قول الله عز وجل فاعفوا واصفحوا، أن العبد منا يشغل نفسه بما يصلحه وبما ينفعه في الدنيا والآخرة. فاعفوا واصفحوا عن المشركين لأن ليس لكم قوة تجابهون تستطيعون مجابهتهم بها، وفي هذه الحال أنتم صابرون وراضون بقضاء الله وعلى وثوق ثقة عظيمة بنصر الله لكم، لكنه يجب عليكم أن تؤدوا أوامر الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما قدمتم يصير كبير صغير في السر في العلن، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حثك ربك على العمل الصالح والإخلاص فيه، حثك الله وأمرك، وهذا يبين لك شرطان، يبين لك شرط قبول العمل، شروط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صلوات الله وسلامه عليه، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام يقول مولانا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الجنة حكر عليه، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لا لن يدخل الجنة إلا نصراني. ربنا قال ماذا؟ قال تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، ذكرنا قبل ذلك يا إخواني أن كلمة يهود نسبة إلى يهود أكبر أبناء يعقوب، وقيل أيضا هو نسبة إلى أنهم يتهاودون أو يتهودون، يعني يتناصرون فيما بينهم، أو عفوا يتهاودون من الهوادة اللي هي الرفق واللين بعضهم لبعض، وأيضا من أنهم يتهودون أن يتحركون عند تلاوة التوراة. والنصارى ذكرنا أن النصارى كما قال الله تعالى إذ قال عيسى للقوم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. وأيضا قيل أنها نسبة إلى بلدة يقال لها الناصرة نزلها الحواريون، نزلها الحواريون. فالله تعالى يقول بأن هؤلاء قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصراني. مولانا كذبهم، تلك أمانيهم، الأماني إن لم يكن عليها بينة وحجة فهي حجة على صاحبها، لأن غيره ممكن يدعي نقيض هذا الكلام، يبقى لابد من بينة، لابد من بينة على الدعاوى. إذا لم يكن عندك بينة فكلامك لا يقبل. قال ربنا ومن أصدق من الله قيلا تلك أمانيهم. ثم قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على أن اليهود هو من أصحاب الجنة؟ بل قال رسولنا والذي نفسي بيده لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. أين يا معشر اليهود؟ ورسولنا لما قال اليهود والحديث في الصحيح هل أنتم صادقين لو سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال ومن أصحاب النار؟ قالوا نحن نكون فيها أياما معدودات، يعني بيقولوا هنخش النار 7 أيام أو يمكن شهر ولا 40 يوم بس، وبعد كده تخلفون أنتم فيها يا أمة محمد. قال كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا صلى الله عليه وسلم. اليهودي والنصراني لو ماتوا على ذلك بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على يهوديته ونصرانيته فهو إلى النار وبئس القرار. قال ربنا تعالى بلى، أي أبطل الله كلامكم، أي كلامهم، بلى هذه إبطال لكلام اليهود وإبطال لكلام النصارى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو الذي من أهل الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه، أسلم قصده لله، ومحسن أي مخلص، يعني جمع بين الإخلاص والمتابعة. غاية الإحسان أن تتبع رسول الله، وغاية الإسلام الوجه لله الإخلاص لله رب العالمين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا الذي أخلص العمل لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له أجر عند ربه، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون يوم لقاء الله. اللهم إني أسألك أن تجعلني وإخواني من هؤلاء الطيبين الكرام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.